نسيت نسكنا من البداية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المقدمة الثانية في موانع الإرث، وهي ثلاثة: الكفر والقتل والرق. من مقدمات كتاب الفرائض، حيث ذكر المصنف أن في هذا الكتاب مقدمات. هذه المقدمة الثانية، وهي تبحث حول الأسباب المانعة عن الإرث. هناك أسباب تمنع الوارث من الإرث، من إرث مورثه. من هذه الأسباب الكفر، موانع الكفر. الآن بين الكفر مانع، الكفر مانع عن الإرث. بناء على هذا، إذا كان الكفر مانعا عن الإرث، إن مات المسلم وليس له وارث إلا الكافر، فهل الكافر يرث المسلم أو لا؟ الكافر لا يرث المسلم. أحسن، والعكس صحيح، المسلم يرث الكافر، الكافر لا يرث المسلم. سواء كان الكافر ذميا أو كان الكافر حربيا أو كان الكافر مرتدا، لا فرق بينهم. بين أقسام الكفار، الكافر لا يرث مسلما، والكفر المانع هو ما يخرج به معتقده عن سمة الإسلام. السمة بمعنى العلامة، سمة من هي مأخوذة من وسم يسم سمة، وسم بمعنى علم، لا مو وسي، وسم يسم، وسم يسم سمة على يمنع من الأرث. لذلك إذا كان للمسلم وارث كافر، فإن الكافر لا يرث المسلم حتى وإن كان قريبا له، حتى وإن كان من الطبقة الأولى، حتى لو كان ابنه، لو هو أسلم. هذا أسلم بحثا، وهو ما يخرج به معتقده عن سمة الإسلام، فلا يرث ذمي. شوف الذمي من أقسام الكفار، أهل الذمة. فلا يرث ذمي ولا حربي، أهل الذمة أو الحربي الخارج على الإمام أو المرتد، ولا مرتد، سواء كان مرتدا فطريا أو كان مرتدا مليا، ولا مرتد مسلما لا يرث. أما العكس صحيح، وهو العكس ماذا؟ ويرث المسلم الكافر، سواء كان الكافر أصليا أو كان مرتدا، الإنسان المعتقد، يعني معتقده يعني يخرج بالكفر معتقده عن سمة الإسلام. الذي يعتقد بالكفر يخرجه الكفر عن سمة الإسلام، إلى الكفر، معتقد الكفر، إلى الكفر. ويرث المسلم الكافر، سواء كان الكافر كافرا أصليا، الكافر الأصلي الذي لم يسلم أبدا، كيف؟ شخصان أبوه كافر وهو أسلم، الكافر بقي على كفر، على كفره، وهذا أسلم، الولد أسلم، فالولد إذا مات أبوه يرثه، الولد المسلم يرث الكافر. سواء كان الكافر كافر أصليا لم يسلم أبدا، أو أنه أسلم وارتد، أو أنه كان مسلما ثم ارتد، ويرث المسلم الكافر اصليا او مرتدا. اصليا كان الكافر او مرتد. ها احسن. ولو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم. لكن هنا الوارث المسلم غير الامام وغير الزوجة. ايه غير الامام يعني مرة يموت الكافر الان كافر له ورثة ورثة ورثة كفار من طبقة متقدمة افرض الطبقة الاولى او الطبقة الثانية وله وارث مسلم طبقة متأخرة. المسلم يحجب الكافر حتى وان كانوا متقدمين لانه لا يرث. المسلم يرث شو ما يطبق كيف بس الى وارث طب وذاك هذا الى وارث هذا حكم شرعي. لكن بشرط عدم وجود الامام وعدم وجود الزوجة. عدم وجود يعني مرة يموت هذا وليس هناك له اي وارث ليس له اي وارث الا الامام او الا زوجة مسلمة والامام. طيب فلو مات الكافر وله زوجة ومع وجود الامام الزوجة ماذا ترث؟ زوجة المسلمة ترث من اين؟ ترث النصف. لكن هل يرد عليها ما تبقى مع وجود الامام؟ لا يرد مع وجود الامام الزوجة لا يرد عليها وانما يرجع الى الامام. نعم حتى لو كان مسلما لانها قاعدة عن ذكرنا في بحث الزوجة هاي في بحث الزوجة. شوف ولا على الزوج مع وجود وارث عدا الامام عليه السلام هذا كان هذا سابقا. لا بالنسبة للزوج اما بالنسبة للزوجة لا ترث مع وجود الامام لا يرد اليها عليها مع وجود الامام وانما تأخذ نصيبها المفروض. ولو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم كان ميراثه للمسلم دون الكافر. ها كان ميراثه للمسلم ولو كان ولو كان مولى نعمة. لو كان مولى نعمة شنو مولى النعمة؟ هو المعتق الوارث المسلم هنا مولى نعمة. المولى النعمة هو عبارة عن المعتق. المعتق يعني كيف؟ يعني رجل عنده عبد فاعتقه هذا مو نحن ولا ولاء الاعتاق ولاء العتق هذا يسمى مولى النعمة. قلنا اذا مات العبد وليس له وارث الا معتقه الا مولاه ارثه لمن يكون؟ لمولاه. لكن بشروط. لا من شروط شروط هناك شروط ثلاثة. اول الشروط ان يكون عتقه لا في واجب يعني ان يكون المولى قد اعتق هذا العبد لا في عتق واجب مثل الكفارة. لا هذا واحد. وان لا يتبرأ المولى من ضمان الجريرة يعني اذا ارتكب العبد جناية يجب على المولى ان يضمن جريرة العبد لا يتبرأ المولى من ضمان الجريرة. هذا اثنين. وثالثا الا يكون للمعتق قرابة بهذه الشروط. لا يكون للعبد قرابة. اذا ما كان للعبد قرابة وانا قلت من البداية فالميراث للمولى. بعد ما اعتقه مات العبد لكن بشرط ان يكون عتقه لا في واجب وان يكون مولى ضامنا لجريرة العبد وثالثا أن لا يكون هناك قرابة للعبد، لا يوجد له قريب، لا يوجد له وارث بعبارة أخرى. فإذا مات العبد يكون إرثه لمن؟ يكون الإرث للمولى بهذه الشروط. بابا الكافر لا يرث مسلما، نحن الآن قرأنا حتى لو عبد الكافر لا يرث، إذا كان العبد مسلما ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذه آية صريحة، هذا من السبيل المنفي. ولو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة دون الكافر وإن قرب، فالمسلم حتى وإن كان مولى نعمة أو كان ضامن جريرة يرث من الكافر، أما الكافر لا يرث من المسلم، الكافر لا يرث دون الكافر وإن قرب حتى لو كان قريبا للميت المسلم، مو العبد المعتق. مولى النعمة المولى المعتق، يعني السيد المعتق الذي اعتق عبده، السيد المعتق مو العبد المعتق. نعم. او ضامن جريرة دون الكافر وان قرب حتى وان كان الكافر قريبا، ولو لم يخلف الكافر مسلما. طيب اذا ما ترك الكافر، مات الكافر وليس له وارث مسلم، ليس له وارث مسلم، ولو لم يخلف الكافر مسلما، ما الذي يرثه؟ ورثه الكافر. فالوارث الكافر مع عدم وجود الوارث المسلم يرث الكافر، الكافر يرث الكافر، لكن بشرط ماذا؟ بشرط عدم وجود الوارث المسلم، لما إذا لا يوجد وارث مسلم. ولو لم يخلف الكافر أو يخلف الكافر، يعني يترك، لم يخلف الكافر مسلما يعني وارثا مسلما، ورثه الكافر، ورثه الوارث الكافر إذا كان أصليا، إذا كان الكافر الميت أصليا ورثه، لا ورثه، ورثه ها نعم. إذا كان الكافر الميت، كان اسمها هو الكافر الميت، إذا كان الكافر الميت أصليا، كان كافرا أصليا. الآن الآن يبين لك، لأن المرتد حكمه غير، المرتد عن فطرة ولا المرتد عن ملة؟ ماذا كان؟ ورثه مو ورثت، ورثه ورثه. نعم لا لا، ورثه بالهاء مو بالتاء، بالهاء بالهاء. ميت الكافر، الكافر مات وليس له ورث إلا الكافر، فيرثه الكافر، لكن متى؟ إذا كان الكافر الميت أصليا، كافرا أصليا. إذا كان أصليا، إذا كان الكافر من؟ الكافر الميت، إذا كان الكافر الميت أصليا فيرثه الكافر. ولو كان الميت مرتدا، هذا أنت سألت، ولو كان الكافر الميت مرتدا، الارتداد، الارتداد سواء كان عن ملة أو ارتداد عن فطرة، الفرق بينهما ما هو؟ أنا قرأت مرة لكم الفرق بين المرتد الفطري والمرتد الملي. المرتد الملي، ها المرتد الملي، لا ليس هذا، المرتد الملي من البداية كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد رجع عن الإسلام. أما الكافر الفطري، الكافر الفطري لا، تولد من أبوين مسلمين هو مسلم، هو مسلم، تولد من أبوين مسلمين أو من أحدهما، باعتبار أن الإنسان يتبع الأشرف، فإذا تولد من أحدهما ثم ارتد. هذا هنا نعم عن ملة، مرتد ملي. لو كان الميت مرتدا ورثه الإمام، الإمام هو الذي يرث مع عدم الوارث المسلم. وفي رواية، هذه رواية عن الإمام الصادق عن أبي عبد الله عليه السلام، يقول يرثه الكافر إذا مات، هذا المرتد، إذا كان الميت مرتدا يقول يرث وليس له وارث إلا الكافر ورثه الكافر. يقول هذه الرواية رواية شابة، هذه رواية إبراهيم ابن عبد الحميد، رواية إبراهيم ابن عبد الحميد عن الإمام الصادق، هذه يرثه الكافر. يقول إذا مات لو كان الميت مرتدا، مرتدا يقول وليس له وارث يرثه الكافر، هذه رواية شاذة. ولو كان للمسلم، الآن ميت المسلم مسلم، ولو كان للمسلم والراث كفار، قرأنا قبل قليل الكافر يرث المسلم؟ لا يرثه، إذن إرثه لمن ينتقل؟ إلى الجماعة. نعم. ولو كان للمسلم والراث كفار لم يرثوه، لم يرثوه هذا المسلم، لم يرث المسلم وورثه الإمام عليه السلام مع عدم الوارث المسلم، فيما إذا لم يكن له وارث مسلم، إذا لم يكن لهذا الميت وارث، الإمام الزمان أو من ينوب منابه أو من يقوم مقامه، الحاكم الشرعي في زماننا يرثه، الحاكم وارث من لا وارث له، الحاكم ولي من لا ولي له. وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك أهله. كيف الآن رجل له ورثة، ورثته مسلمون، ومن بين هؤلاء الورثة رجل كافر، وارث كافر، انتبه، مات زيد من الناس، زيد له وراث، ورث مسلمون وعنده وارث كافر، مات زيد، وقبل تقسيم التركة، قبل تقسيم الميراث على الورثة أسلم ذاك الكافر، أسلم قبل أن تقسم التركة، فهل يكون له نصيب من الإرث أم لا؟ نعم، يشارك أهل التركة، يشارك أهل الورث أو أهل الإرث في قسمته، فيقسم عليه يعني. ها؟ إذا كان الابن له نصيب، إذا أسلم، طبعا هذا الولد إذا كان كافرا ولم يسلم من البداية، لأنه الولد يتبع الأبوين، أشرف الأبوين. نعم، أفرض أخوه، أخو الميت، ولم يترك الميت سوى الطبقة الثانية أو الطبقة الثالثة، صنع إسلامه قبل قسمة التركة، قبل قسمة الإرث، يشارك أهل الإرث. نعم. وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته، قبل قسمة الميراث، شارك أهله، شارك أهل الميراث، هذا المسلم الآن يشارك أهل الميراث، أهله أهل الميراث، إن كان مساويا في الدرجة، إذا كان مساويا لهم للورثة في الدرجة، وانفرد به إن كان أولى، فيما إذا كان ابنا أو أخا أو أختا أو بنتا ينفرد بالإرث إذا كان أولى، لأنه تتفاوت الدرجة فيكون أقرب، والأقرب يحجب الأبعد، ينفرد بالإرث إن كان أولى. ولو أسلم بعد القسمة، طيب الآن هذا نفس الفرق، قسموا التركة فأسلم، هل يشاركهم في الإرث أم لا؟ ولو أسلم بعد القسمة، بعد قسمة الميراث، أو كان الوارث واحدا، طبعا ما عدا الإمام، فيما ذاك مثل الزوج، مثل الزوج الوارث واحد الزوج، أو مثل الأب يكون الوارث واحد هنا، وهذا او كان الوارث واحدا لم يكن له نصيب. ليس لهذا الذي اسلم ليس له نصيب. اما لو لم يكن له وارث سوى الامام عليه السلام فاسلم الوارث بعدها. شوف الان مات هذا الانسان، مات هذا وليس له وارث واسلم هذا القريب، فاسلم الوارث فهو اولى بالميراث من الميت من الامام، اولى من الامام بالميراث فياخذ الميراث كله. فاسلم الوارث فهو اولى من اين؟ من الامام. لرواية أبي بصير، أبو بصير يروي هذه الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، يقول قرابة المسلم من الكفار إن أسلم فإن ميراثه له وإلا فإن ميراثه للإمام. فإذا أسلم الوارث المسلم يكون الميراث له، فيما إذا لم يكن للميت وارث يكون الميراث له. نعم. وقيل الشيخ الطوسي، قيل للشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي وابن البراج، نعم هؤلاء ذهبوا الى هذا القول. وقيل ان كان قبل نقل التركة، هناك فرق هنا. طيب هذا الان اسلم ليس للميت وارث الا الامام، تقسيم هل يصح التقسيم هنا اذا ليس له وارث؟ اذا ما قسمت التركة، فالتركة هذه الاموال لمن تنقل؟ تنقل الى الامام، يعني الى بيت مال المسلمين. فاذا فرق بين ان تنقل اذا اسلم قبل النقل، قبل نقل الاموال، وبين ان يسلم بعد نقل الاموال. هذا الفرق. ان اسلم قبل نقل المال، مال الوارث او مال الميت الى بيت المال، يكون له نصيب يرث هذا الميت. والا اذا نقلت التركة بعد، او اذا اسلم بعد نقل التركة فلا. وقيل ان كان اسم كان يعني الاسلام، ان كان اسلام الوارث يرجع الى اسلام الوارث، ان كان قبل نقل التركة الى بيت مال الامام ورث من؟ ورث هذا الذي كان كافرا فاسلم ورث. وان كان بعده، بعد نقل التركة الى بيت الامام، وان كان بعده لم يرث. هذا قوله. اذا هذا تفصيل. وقيل لا يرث، هذا قول اخر ايضا حكاه الشيخ الطوسي في كتابه النهاية، وقال به ابن إدريس صاحب السرائر، ابن إدريس الحلي أيضا يقول بهذا القول. وقيل لا يرث، ليش؟ لأن الإمام كالوارث الواحد، يعني كما أن الوارث الواحد ينفرد بالتركة، كذلك الإمام إذا لم يوجد للميت وارث، فمع وجود الوارث الواحد تصل النوبة إلى أي أحد من التركة من الوراث؟ لا تصل. كذلك الإمام، مع وجود الإمام وليس هناك أي وارث للميت حتى وإن أسلم، فتصل النوبة، لا تصل النوبة لغير الإمام. الإمام كالواحد كالوارث الواحد. وقيل لا يرث لأن الإمام، أن الإمام عليه السلام كالوارث الواحد. ولو كان الوارث زوجا أو زوجة وآخر كافرا، هنا الآن إن كان الميت هي الزوجة فالوارث من؟ زوجها. وإن كان الميت هو الزوج فالوارث من؟ هي الزوجة. طيب سواء كان الوارث الزوج او كان الوارث الزوجة، على كلا الفرضين نفرض انه يوجد كافر معها، وارث كافر وأسلم. فإن أسلم، أسلم من؟ الكافر. أخذ ما فضل عن نصيب الزوجة، أخذ أو الزوجي الزوجية. يعني كيف؟ بالنسبة إلى لو كانت لو كان المورث أو الوارث الوراث لو كان الميت بعبارة أخرى هي الزوجة، مع عدم الولد نصيب زوجها كم؟ مع عدم وجود الولد نصف. إذا لا يوجد أي وارث يأخذ النصف والنصف الآخر يرد عليه. هذا هذا واضح. والزوجة مع عدم وجود الولد كم ترث؟ ربع. مع عدم وجود ربع لا ترث النصف. الزوجة إذا مات زوجها، إذا مات زوجها مع عدم وجود الولد ترث ربع. طيب مع عدم وجود الوارث لا يرد الباقة على الزوجة وإنما يرد الباقة على الإمام. طيب الآن هذا فهمي واضح لديكم؟ لو فرضنا أنه ماتت الزوجة وتركت زوجها ولها أخ كافر ثم أسلم، أو لها ابن كافر فأسلم، كيف هنا يصير؟ لها أخ كيف؟ لها أب كيف؟ هنا الزوج يأخذ نصيبه ويدفع للوارث المسلم. وكذلك فيما إذا كان الميت الزوج نفس الكلام. كافر الكافر إذا أسلم، إذا قلنا بعدم الإرث يأخذ النصيب. لا الزوج يأخذ. إذا قلنا أن الكافر لا يرث المسلم معناه لا يكون حاجبا مع وجود الولد المسلم فيما إذا كان هناك ورثة حقيقية الإرث. ولو كان الوارث زوجا أو زوجة وآخر كافرا، كان الوارث الآخر ماذا؟ كافرا، فإن أسلم أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية. كل واحد من الزوج أو الزوجة يأخذ نصيبه وما تبقى يرجع على ذلك. وفيه إشكال، هذا الحكم فيه إشكال. من أين ينشأ هذا الإشكال؟ ينشأ من عدم إمكان القسمة. ليش؟ لا. بالنسبة إلى الزوج، بمعنى أنه لا يصدق عليه على هذا الكافر، لا يصدق على هذا الكافر أنه أسلم قبل القسمة، فالزوج يكون بمنزلة الوارث الواحد. الزوج يكون بمنزلة الوارث الواحد. الوارث الواحد إذا انفرد الشخص مو كل القسمة تكون له، كل الإرث يكون له، جميع الإرث يكون له. هنا أيضا نفس الكلام، تفهمون ولا لا؟ ولو قيل يشارك مع الزوجة دون الزوج كان وجها. هذا قول من قبل المصنف. بمعنى أنه لو كان الميت هو الزوج، لو كان الميت هو الزوج مع عدم وجود الولد، وللزوج قريب، وللزوج قريب، فالزوجة مع عدم وجود الولد ماذا ترث؟ ترث ربع، لها نصيبها. فمع وجود القريب، مع وجود الوارث، مع وجود الوارث، هذا الوارث كان كافرا ثم أسلم. الآن الزوجة أخذت نصيبها، أخذت نصيبها من الربع. بالنسبة إلى هذا الوارث الكافر هل يرث أو لا يرث؟ يقول بالنسبة إلى الزوجة يرث. لو قلنا أي لا مع الزوجة، إذا كان مع الزوجة هذا الوارث الكافر إن أسلم الزوجة تأخذ نصيبها وهو ربع، وما تبقى يرد على هذا الوارث الكافر الذي أسلم. ولو قيل يشارك، من هو يشارك؟ الكافر الذي أسلم. يشارك مع الزوجة كما أن الزوجة تأخذ نصيبها دون الزوج، كذلك هذا الكافر يأخذ ما فضله دون الزوج كان وجهه. لماذا؟ لأن مع فريضة الزوجة يمكن القسم مع الإمام، مهت لأنه ما فضل مع عدم وجود الوارث ما تبقى لمن يرد على الإمام، مع وجود الوارث لمن يرد إلى الوارث. هذا بالنسبة إلى الزوجة. أما بالنسبة إلى الزوج كيف؟ ها يرد إليه كله. مع فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الإمام، والزوج يرد عليه ما فضل. هذا يختلف عن الزوج. بالنسبة إلى الزوج إذا كان هو الوارث الوحيد حتى مع وجود قريب آخر الزوج يرد إليه كل شيء، يرث نصف والنصف الآخر برد. والزوج يرد عليه ما فضل من النصيب، فلا يتقدر في فريضته قسمة، فيكون كبنت مسلمة وابن وأب كافر. طيب الآن لو مات رجل مات وخلف بنتا مسلمة وابنا كافرا وأبا كافرا، الكافر يرث المسلم؟ لا يرث المسلم. هنا ما هو نصيب البنت؟ نصيبها المفروض نصف، وما تبقى شو برد. هنا غير قابل، لا يقبل القسمة، هنا لا يقبل القسمة، فلا يرث الكافر من المسلم. أو أخت مسلمة وأخ كافر، إذا مات الإنسان وخلف أختا مسلمة وأخا كافرا، الأخت المسلمة كم ترث النصف؟ ترث النصف بالفرض، والنصف الآخر برد، لا تصل نوبة إلى الكافر، فتكون وارث واحد. نعم. مسائل أربع. الأولى، إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما حكم بإسلامه، بإسلام الطفل. لماذا؟ لأن الطفل يتبع أشرف الأبوين، يتبع الأشرف، فسواء كان الأب هو المسلم أو كانت الأم هي المسلمة فيحكم طبعا الطفل. أي طفل؟ الطفل غير المميز، لأن بعض الأحيان يأتي الطفل طفل مميز، والطفل المميز يعني يشخص بين الحق والباطل، يعرف الحلال من الحرام، ويعرف مثلا الطاهر والنجس، يعرف الإسلام ويعرف الكفر. فلو اختار الكفر كيف؟ من دون ضغط بالاستقلال اختار الكفر كيف؟ لا يعرف. نعم، هذا تفصيل، لازم يكون تفصيل به. إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما حكم بإسلامه، حكم بإسلام من؟ حكم بإسلام الطفل. لماذا يحكم؟ لأنه يتبع الأشرف. وكذا لو أسلم أحد الأبوين وهو طفل، مو الأبوين طفل وهو طفل، يعني الطفل بعده طفل، هذا الصغير لم يكبر يعني بعد، فإذا أسلم أحد أبويه حكم بإسلام الطفل، حتى وإن صار الأبوان مرتدين فيما بعد، حتى لو ارتد الأبوان فيما بعد يحكم بالإسلام هذا الطفل، يحكم بالإسلام. يعني إذا سألتكم هذا ما موجود، لكن بالشرح أنا أذكر، إذا سألتكم أنه هذا لو أسلم أحد الأبوان وهو طفل نقول حكم بالإسلام. طيب ولو ارتد الأبوان ما هو الحكم؟ لو ارتد الأبوان فيما بعد ما هو الحكم؟ هل يحكم بإسلامه أم لا؟ يبقى على إسلامه، يبقى على إسلامه. حتى يقولوا أنه هذا ما ذكر، ترى يجيكم مثل هذه القضايا. نعم، ولو بلغ الطفل فامتنع عن الإسلام، أسلم أحد أبويه المفروض هو يتبع لمن؟ للعشرة، للأب المسلم. طيب بلغ هذا الطفل، كان صغيرا فبلغ، هو قبل الإسلام لم يكن مكلفا، صار في الإسلام مكلفا، بلغ وصل البلوغ الشرعي ورفض الإسلام، قال أنا لا أريد الإسلام، لم يختر الإسلام دينا، كيف هذا؟ هل يحكم بالإسلامية أم لا؟ قبل أن يبلغ كان محكوما بالإسلام، مو يتبع أشرف الأبوين، كان محكوما بالإسلام، الآن بلغ، بلغ ورفض الإسلام، هل يحكم بإسلامه أم لا؟ يجبر على قبول الإسلام، يجبر على قبول الإسلام. نعم، هذا بخلاف ما هو المتعارف الآن بين الناس، الآباء والأبناء، الأبناء يرفضون الإسلام بالجملة، فامتنع عن الإسلام قهر عليه. يعني نحن المفروض أبناؤنا يولدون على الفطرة، على الدين الإسلامي، لأنه متولد من أبوين مسلمين، لكن للأسف لما يكبر يختار طريق الإلحاد، ما له علاقة بالإسلام. فامتنع عن الإسلام قهر عليه إجبار، لا بد أن يقبل الإسلام، قهر عليه. ولو أصر، لو أصر هذا الطفل البالغ، لو أصر على الكفر، ولو أصر كان مرتدا، يحكم بارتداده فطريا. المرتد الفطري ما هي أحكامه؟ تجري عليه أحكام المرتد الفطري، وهو القتل، القتل، تبين منه زوجته، تقسم منه أمواله، يعني لا تقبل التوبة. الثانية، المسألة الثانية، لو خلف نصراني أولادا صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمين، طيب الآن الصغار يتبعون لمن؟ يتبعون للأب، هذا نصراني مسيحي، لكن عنده ابن أخ وعنده ابن أخت مسلمين، هؤلاء كبار بالغين، ابن الأخ وابن الأخت مسلمين بالغين. نرجع إلى القاعدة التي ذكرناها سابقا، ابن الأخ يتقرب إلى عمه من أي جهة؟ من جهة الأب، من جهة الأب، قرابة الأب، يأخذون نصيب الأب، ها وهو الثلثان. وابن الأخت يتقرب إلى الميت من أي جهة؟ من جهة الأم، وأقرباء الأم كم لهم؟ لهم الثلث. فإذا ابن الأخ له الثلثان وابن الأخت له الثلث، هكذا الآن. طيب هؤلاء الصغار كيف؟ هؤلاء أبناء الميت، وهؤلاء صغار، والإسلام دين يسر، دين رحمة، لا أنه يأكل أموال اليتامى. فما هو، كيف الآن؟ أنت صحيح ابن أخ الميت النصراني، أنت مسلم، أو ابن أخته، وأنت ترث الثلث أو ترث الثلثين، لكن هل يحق لك أن تتصرف بالثلث أو الثلثين؟ لا. ماذا تفعل؟ تصرف من هذا الإرث الذي عندك، سواء كان ثلث أو الثلثين، تصرف منه على هؤلاء، على رعاية هؤلاء الأطفال حتى يبلغوا، ينفقان عليهم، يصرف عليهم نفق، لأنهم كل واحد حسب مقدار حصته، هذا ينفق من الثلث وهذا ينفق من الثلثين، أبو الثلث ينفق شيء وأبو الثلثين ينفق، صاحب الثلثين ينفق بمقدار حصته، ها حتى إذا وصلوا إلى مرحلة البلوغ، إذا وصلوا إلى مرحلة البلوغ فإن بلغوا وهم مسلمون استحقوا النصيب كاملا، لهم الإرث، يرد لهم الأجر. ما اعترف يستقطع يرد، وإلا إذا لم يبلغوا مسلمين واختاروا النصرانية ها يرجع الإرث لمن؟ يرجعوا الإرث للمسلمين. نعم. الثانية لو خلف نصراني أولادا صغار وابن أخ وابن أخت مسلمين كان لابن الأخ ثلثا التركة، ليش؟ أن ابن الأخ يتقرب إليه بالأب ثلثا التركة، ولابن الأخت ثلثه ثلث التركة، الثلث له الثلث، وينفق الاثنان على الأولاد بنسبة حقهما، هذا أبو حق الثلث وهذا حق الثلثين. فإن بلغ الأولاد مسلمين حال كونهم مسلمين فهم أحق بالتركة على رواية مالك ابن أعين أخو زرارة ابن أعين. نعم. وإن لا يجوز يختارون الكفر، وإن اختار الكفر استقر ملك الوارثين، يعني ملك ابن الأخ وابن الأخت، كأنما يملكون لكن متزلزلا إلى أن ينشأ الأطفال، إلى أن يبلغ الأطفال. فإذا بلغوا مسلمين استحق الإرث، وإلا يستحق الأولاد. استقر عفوا يستحق ابن الأخ وابن الأخت، استقر ملك الوارثين على ما ورثاه ومنع الأولاد. وفيه إشكال ينشأ من إجراء الطفل مجرى أبويه في الكفر، يعني كأنما هذا الطفل هذا الولد مثل والده مثل أبويه، كما أن الأبوين كافران كذلك هؤلاء الأطفال كفار، فهذا فيه إجحاف نعم في الكفر، وسبق القسمة على الإسلام، وسبق القسمة على الإسلام يمنع الاستحقاق، لأنه قبل قليل قرأنا أنه إذا كان إذا أسلم بعد القسمة هل يستحق؟ لا يستحق. الآن هؤلاء أسلموا بعد ماذا؟ بعد القسمة فلا يستحقون. نعم. تعالى الحمد لله.